ملخص كتاب مقومات الأمن الاجتماعي في الإسلام من أخضر.com لمؤلفه الدكتور محمد عمارة. بين توحش الحضارة المادية بنظمها الرأسمالية أو الشمولية الشيوعية التي أعطت الإنسان مطلق الحرية وجعلته سيداً للكون يتصرف فيه كيفما شاء ويتملك دون ما قيود، وبين زهد الدروشة والانصراف التام عن الدنيا، كان الإسلام منهجاً وسطاً لتحقيق الأمن الاجتماعي، ليأمن الناس على معاشهم عن طريق تحقيق العدل المجتمعي. وفلسفة الإسلام في ذلك تأتي من نظرية الاستخلاف، فالناس مستخلفون في ملك الله عز وجل، وكلاء عنه للتصرف في الموارد التي أوجدها لهم، وهذا لا ينزع حق التملك تماما، وإنما يضع الضوابط عليه بما يحفظ اتزان المجتمع. يقول الإمام محمد عبده: إن تكافل الأمة يعني أن مال كل واحد منكم هو مال أمتكم، فنصيب الفقراء في أموال الأغنياء حق. في هذا الكتاب يناقش الدكتور محمد عمارة مفهوم الأمن الاجتماعي وأهم مقوماته في الإسلام، وكيف نحقق العدل والتكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. أولاً، الإيمان والأمن. إن الأمن هو الطمأنينة التي تنفي الخوف والفزع عن الإنسان، أما الإيمان فهو الاطمئنان بالانتماء لله عز وجل ومعيته، وهو سبيل تحقيق الأمن للإنسان. ويقتضي الإيمان العمل بمنظور الاستخلاف، فيمكن الله عز وجل للمؤمنين فيأمنون أفراداً وجماعات. وبفقد الإيمان يملأ الشك والخوف النفوس، ولما كان الإنسان مخلوقاً من روح ومادة فقد قام أمنه على ركيزتين مهمتين: ركيزة الأمن الروحي وبه يتصل بالله ويصعد إليه، وركيزة الأمن المادي، ومن دونه يصعب تحقيق الأمن الروحي. ونجد الغرب اليوم وقد اجتمعت لديهم قوة فرعون مع وفرة قارون، وما كان إلا أن تحول واقعهم إلى عالم موحش انهارت فيه الحياة الروحية وتوحشت فيه المادية، ففقد الإنسان الغربي أمنه الروحي والمادي معا. فقد اقتلعت العلمانية جذور المسيحية من أوروبا من المؤسسات وحتى من نمط الحياة اليومي للناس، وحل القانون وسلطة الدولة مقام الباعث الديني، وتركت العلمانية الناس في خواء روحي ولم تجب عن أسئلتهم الفطرية الأساسية. فكل ما في الوجود ينظر إليه الآن بمنظور دنيوي، لا يعترف إلا بالعقل والعلم فقط، وانساق الناس إلى العدمية، وتحققت نبوءة نيتشه: إفراز التطور الثقافي الغربي لأناس يفقدون نجمهم الذي فوقهم، ويحيون حياة تافهة ذات بعد واحد لا يعرف الواحد منهم شيئا خارج نطاقه. ذلك المنظار لم يشبع حاجة الناس بطبيعة الحال، وهم يفتقرون إلى اليقين، لذا راحوا يبحثون عما يملأ هذا الفراغ بداخلهم بعيدا عن المسيحية، بين روحانيات الديانات الآسيوية وطقوس الهنود الحمر وغيرها، وحتى في الإسلام. ثانيا، حقائق وأرقام. وصل عدد المؤمنين بوجود إله في أوروبا إلى 14% فقط، وفي عام 2006 أصدر بابا الفاتيكان كتاباً بعنوان بلا جذور: الغرب، النسبية، الإسلام والمسيحية. عبر فيه عن مخاوفه من انقراض المسيحيين في أوروبا وذلك لانحلال الأسرة وعدم الإنجاب، ومن حلول المسلمين المهاجرين محل المسيحيين، وأن تصبح أوروبا جزءاً من العالم الإسلامي في القرن الحادي والعشرين. أما في الجانب المادي الذي طغت فيه الرأسمالية، فنجد أن 20% من سكان الأرض وهم أهل الشمال يمتلكون ويستهلكون 68% من ثروات الأرض، وأكبر التجارات هي تجارة السلاح والمخدرات والدعارة، وتجارة الرقيق لم تنتهي كما تظن، ولا تزال المنظمات المدعى أنها إنسانية تختطف الأطفال وتتاجر بهم للعمل في السخرة أو الدعارة أو بيع الأعضاء. 90% من الأبحاث العلمية توظف في خدمة الصناعات الحربية، وإن 95% من رأس المال يوظف في المضاربات والسمسرة سعياً وراء الربح السريع وليس في الإنتاج والخدمات. فالقوة الشرائية لأغلب سكان العالم منخفضة على كل حال، إضافة إلى الشركات المتعددة الجنسيات التي اجتاحت سيادة الدول بالقروض التي تصل فوائدها إلى 20%، فغدت دول كثيرة خصوصا في إفريقيا عاجزة عن سداد فوائد الديون التي كانت تزيد قيمتها في بعض الأحيان على قيمة صادرات الدولة دونا عن الديون ذاتها. ثالثا، العالم الإسلامي روحيا وماديا. انعكس هذا الواقع العالمي على العالم الإسلامي، فغرقت شعوبه في الفقر والأمية والجهل والعنف والبطالة التي حولت الشباب إلى قنابل موقوتة، ولجوء الشباب إلى الدول المتقدمة، واستشرى الفساد، وأصبح التفاوت بين طبقات المجتمع فاحشة، إضافة إلى الاجتياحات والغزو والاحتلال، في حين تنفق المليارات لتكديس الأسلحة في المخازن وإنعاش الاقتصاد الغربي. أما على الجانب الروحي فالوضع في العالم الإسلامي أفضل حالاً من كل ما سواه، وتعيش شعوبه نوعاً من الصحوة الدينية، والمساجد عامرة ينصرفون إليها بينما ينصرف الناس إلى شهواتهم، ولا تزال الأسرة في المجتمع الإسلامي بخير كبير إذا قورنت بغيرها في العالم الغربي، ولا يزال في الناس جهد للخير والإحسان والتراحم، ولا تزال الفطرة الإيمانية بخير، غير أننا بحاجة إلى إصلاح فكري لبعض ما ينغص الجانب الروحي، مثل العنف الذي يهدد استقرار المجتمعات، والجمود والتقليد لدى شريحة كبيرة من طلاب العلم الديني، والدروشة وانخراط البعض في الصوفية غير الشرعية والبدع والخرافات. والسبيل لإعادة الوسطية والتوازن والاعتدال هو الانطلاق من آيات الله في كتابه وكونه، فيكون البناء على قاعدتي العقل والنقل، أي نقرأ النقل بالعقل ونحكم العقل بالنقل، فهذا هو سبيل اكتمال المقوم الروحي للأمن المجتمعي، وهو اجتماع مذاهب الأمة العقلانية المؤمنة التي كانت وسطاً بين مغالاة الوقوف عند ظواهر النصوص ومغالاة التصوف الباطني الذي فرغ الدين من حقيقته. وقد شبه أبو حامد الغزالي الذي جمع بين التصوف الشرعي والفلسفة والوسطية الأشعرية القرآن بنور الشمس والعقل بالعين التي تبصر هذا النور، فأنى لأعمى العقل أن يبصر نور الهداية، فالعقل مع الشرع نور على نور. رابعا، الإصلاح الاجتماعي. إن الإسلام دين الجماعة، جمعت تشريعاته بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية، فكما أن فيه فروضاً فردية تسمى فرض العين، وفيه فروض الكفاية التي إن أداها بعض الأمة كفتهم، ولو لم يؤدها أحد أثموا جميعا. ومسؤولية الأمن في الإسلام اجتماعية، لا يمكن أن تقف عند حدود الفرد، إذ لا يستقيم أمن الفرد الحقيقي ما لم يعم الأمن في ميادين الاجتماع والعمران، فيكون الأفراد هم من يحققون الأمن. يقول أبو الحسن الماوردي: إن صلاح الدنيا يعتبر من وجهين، أولهما ما ينتظم به أمور جملتها، والثاني ما يصلح به حال كل واحد من أهلها. فالأمن الفردي والعام كلاهما متلازمان، ولا صلاح لأيهما دون الآخر. وقد سبق أئمة الإسلام في الإشارة إلى هذا التلازم، وأطلقوا مصطلح الأمن المطلق أو العام، ويعنون به الاجتماعي والمجتمعي، وهو ما عرفه الماوردي بأنه أمن عام تطمئن إليه النفوس، وتنتشر به الهمم، ويسكن فيه البريء، ويأنس به الضعيف. فليس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة. وقد قال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش، لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفيهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتظام جملتهم. والأمن المطلق ما عم. خامسا، جدل الروح والمادة في الأمن المجتمعي. من دون الإيمان والأمن الروحي يلتهم الفراغ النفوس، وتعيش في خوف وتخبط واغتراب. فالإيمان هو ما يحقق الانتماء الحقيقي للإنسان في هذا الوجود، فيأنس بمعية الله ويطمئن به، وما يثبت الإنسان في خضم الكوارث والأمراض والحروب والطغيان إلا تشبثه بحبل متين وخالق قادر مطلق القوة يحتمي به، فيأمن ويطمئن بمعيته، فلا يفزعه إقبال الدنيا أو إدبارها، فتراه بعيدا عن القنوط واليأس. وهذا ما لا نراه في الدول الأعلى معيشة ورخاء، التي تعاني علو نسبة الانتحار لفقدانهم الأمن والأمل فيما بعد هذه الحياة المادية. ومع ذلك فإن هناك علاقة جدلية بين الأمن الروحي والمادي، فقد يكون الأمن المادي شرطا لاكتمال الأمن الروحي، وصلاح الدين مؤسس على صلاح المعيشة. فإن نظام الدين لا يحصل إلا بانتظام الدنيا، فنظام الدين بالمعرفة والعبادة، ولا يتوصل إليهما إلا بصحة البدن وبقاء الحياة، وسلامة قدر الحاجات من كسوة ومسكن وأقوات وأمن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أي من جمع الله له بين عافية بدنه وأمن قلبه حيث توجه، وكفاف عيشه بقوت يومه، وسلامة أهله، فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا لم يحصل على غيرها. ويقول أبو حامد الغزالي: فمن كان جميع وقته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة، وطلب قوته من وجوه الغلبة، فمتى يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة؟ إذن فإن نظام الدنيا فيما يخص مقادير الحاجة شرط لنظام الدين. سادسا، الطائفة الباغية. وعلى عظم الأمر كان السببان الوحيدان للقتال في الإسلام هما الدفاع عن الدين والدفاع عن المعاش والوطن الذي هو وعاء الأمن على المعاش. ويصبح القتال واجبا ضد البغاة ممن يحتكرون الثروات ويمنعون حقوق الفقراء على نحو يهدد حياتهم. فحفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرصة، أي مكان، أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله تعالى. فالمال مال الله والأرض أرضه. يقول ابن حزم الأندلسي: وفرض على الأغنياء من أهل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم بهم الزكوات ولا فيء أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وأعين المارة، ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاما فيه فضل عن صاحبه المسلم أو الذمي، وله أن يقاتل عن ذلك، وإن قتل فعلى قاتله القود أي الدية، وإن قتل المانع فإلى لعنة الله، لأنه مانع حقا وهو طائفة باغية. قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ذلك أن رفع الضعف عن المستضعفين مسؤولية كل قادر. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. سابعا، العدل والتكافل الاجتماعي. ولما كان الأمن المجتمعي هو عماد بقاء الإنسان، كان خطر فريضة العدل، فهي السبيل لتحقيق هذا الأمن. والعدل فريضة، وليس مجرد حق يمكن لصاحبه التنازل عنه، فهو فريضة على ولاة الأمر، ومعيار تعاقد بينهم وبين رعاياهم، وعلى العلماء والقادة والقضاة، وحتى بين الرجل وزوجته، والوالدين وأبنائهما، حتى كان أول المستظلين بظل الله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. والعدل يقوم بالتكافل الاجتماعي، وهو التضامن والإعالة والرعاية بما يجبر النقص لدى المحتاج ممن لديه فائض، وذلك على قاعدة من التوازن والموازنة التي أرادها الله أن تكون بين الأفراد والطبقات، بما يحفظ النسيج المجتمعي من الصراع والانهيار. ومعالم هذا التكافل هو الاكتفاء في الاختصاص بحد الكفاية، وما يفيض بعد ذلك فهو للصالح العام، ولا يقتصر الأمر على صورة الصدقات، وإنما توظيف المال واستثماره في أوجه النفع والتكافل العام. ومن المهم أن نعي أن هذا التكافل أو العدل لا يعني المساواة الحسابية، وإنما التوازن بضمان حد الكفاية. أما التفاوت بين الأفراد والطبقات فيضبطه الحلال والحرام لمنع الاحتكار والظلم وكنز الأموال وتعطيلها. ونعلم أن المساواة المطلقة التي ينادي بها البعض غير واقعية، بل وتنافي السنن والقوانين الكونية، فكان لزاما أن نميز بين المساواة بين الناس أمام القانون، فلا يمتاز أحد على آخر بمال أو حسب أو عرق، وبين المساواة في الفرص المتاحة للجميع، فيكون التفاوت نتيجة للجهد والطاقة المبذولة وإمكانيات الفرد، وهو ما يختلف فيه البشر على نحو طبيعي، فتتفاوت حظوظهم من تلك الفرص المتساوية، لكن على نحو متوازن يحرر الناس من خوف الحاجة أو الأثرة. ثامناً، آليات التطبيق والتحقيق. من أهم معالم الرؤية الإسلامية لتحقيق الأمن الاجتماعي صندوق التنمية بالركاز، إذ تمتلك الأمة الإسلامية ثروات عظيمة في باطن أراضيها، وقد فرض الإسلام على ما يستخرج من الأرض بترول وغاز ومعادن زكاة قدرها 20%، توهب لتنمية اقتصاد المسلمين ورعاية حاجاتهم، ويراعى في ذلك ترتيب الأولويات بدءاً بالضرورات ثم الاحتياجات ثم التحسينات. وربما كان في هذا سبيل لتحرير الأمة من الديون الخارجية التي غدت استعماراً دون ما جيوش يسلب الأمة مواردها وحريتها وكرامتها معا. ومن المعالم أيضاً صندوق الزكاة العامة في رؤوس الأموال والتجارات والحيوانات والزراعات والحلي المدخرة، وتتفاوت نسبتها وفق ما حددته الشريعة، فتقام مؤسسة مسؤولة عن توظيف تلك الموارد في مصارفها التي حددها الشرع وفق خطة تنموية مدروسة، وكذلك الوقف. فمن الممكن إدخال نظام الأسهم والحصص في تكوين رؤوس المال، وتعد الأوقاف النموذج الصادق لملكية الجماعة والأمة، وقد كانت سبباً في نهضة مؤسسات المجتمع ومولة الحضارات في تاريخنا الإسلامي. وإن كان مجتمعاً إنسانياً تمول حضارته على نحو تطوعي أهلي، ويكون العمران فيه تقرباً إلى الله عز وجل، والحافز الروحي سبب تحقيق الأمن المادي لمجتمع متماسك يحيي نموذج الأمة الحق في زمن طغى فيه نموذج الدولة. ومن تلك المعالم تحريم استثمار المال الإسلامي خارج ديار الإسلام، ففي الواقع الذي استعبدت فيه الديون الأمة الإسلامية لا يحل أن تستثمر رؤوس الأموال خارج أراضيه، وتوجه ثروات المسلمين لدعم اقتصاد دول خارجية، وربما كان بعضها دولاً معادية للمسلمين. فبين عامي 1935 و 1993 بلغت نسبة المال المستثمر خارج أراضي المسلمين 670 بليون دولار، في مقابل 12 بليون دولار فقط في الداخل. وختاماً، أمر الله عز وجل نبيه أن يجعل فيء المسلمين لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فإذا صار المال متداولا بين الأغنياء بما يفضي إلى الترف ومن ثم إلى الضلال، تحققت سنة الله في كونه بانهيار تلك الحضارة. فإذا تكافل المسلمون ما جاع فرد منهم ولا افتقر.